بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 50 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب أو باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. لما الصحابة تركوا الديار والأهل في مكة وذهبوا إلى المدينة حيث لا مأوى لهم ولا مكان ولا تجارة ولا أرض يملكونها، فالنبي فعل فعلة لم يفعلها نبي قبله لهذا الجيل مؤقتا، عمل حاجة ثم بعد ذلك نسخ. عمل ايه؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، جاب كل واحد قال له انت اخوك فلان وانت اخوك فلان وانت اخوك فلان عشان يلاقي له مأوى، فسكنهم. فكل واحد خد اخوه سكنه عنده، وعنده تجارة ومال وأرض، قال له يفلح معاه ويشتغل معاه، فاهم؟ مش كده وبس، وكان اللي يموت منهم يتوارثان إرث الأخوة. شوف إلى هذه الدرجة، يعني إخاء عجيب لم تشهده أمة من الأمم، إخاء بغير نسب، بنسب الدين، يعني جعل الدين والهجرة نسب، سبب لهذا النسب، فهمت بقى؟ ينبني عليه إيه؟ النصرة، ينبني عليه الإيواء، ينبني عليه المشاركة في المال، ينبني عليه المبيت والإيه وكذلك التوارث حتى بعد الوفاة، فهمت بقى؟ ده اسمه الإخاء. لحد ما إيه الصحابة الحمد لله جت غزوة بدر وخدوا غنائم فداء، واخد بالك، وابتدت تفتح عليهم الدنيا، وبعدين أجلوا بني النضير فخدوا أرضهم، وأجلوا بنو قينقاع وخدوا أرضهم، وأجلوا خيبر وخدوا أرضهم، فتوزعت عليهم، خلاص بقوا أصحاب أملاك. فلغى الإخاء الذي يؤدي إلى الإرث، وأبقى الإخاء الذي يؤدي إلى النصر، إخاء الإسلام بقى، فهمت بقى؟ ونزلت الآيات وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في الإرث، فهمت بقى؟ يبقى كان هذا إيه الإخاء في الإرث، كان حكم مؤقت، لكن الإخاء في الإسلام لم ينسب، ده دائم ليوم القيامة، مش كده برضو؟ وسيدنا رسول الله أخى بينه وبين مين؟ بدنا سيدنا علي. سيدنا علي قال النبي بعد ما أخى كل الناس، كل واحد عرف أخوه، سيدنا علي قال له يا رسول الله أخيت بين كل الناس، وأنا قاعد كده ماليش أخ، هروح فين طيب؟ فقال أنت أخي. فأخى بينه وبين سيدنا علي مقام عالي، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقال له بعد كده برضه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ نفعنا الله بهم جميعا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 25 بعد 606 آلاف، قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. أبو طلحة ده مين؟ زوج أم أنس، راوي الحديث. أبو طلحة كان من أغنى أهل المدينة، فهمت إزاي؟ وسيدنا أبي عبيدة بن الجراح كان من أزهد الصحابة، تخش بيته وكان قائد الجيوش في الشام، فتح الشام كلها سيدنا أبي عبيد بن الجراح، فرايح سيدنا عمر يستلم مقاليد بيت المقدس، فمر على أبي عبيد عشان يشوفه ساكن فين، قائد الشام ده الكبير ده، دخل لا قاعد في خيمة فيها كوز وفرشة بس. ده كل أساس قائد الجيوش اللي فتح البلاد. وأهل الشام دول عندهم القصور وعندهم كل حاجة. فقام سيدنا عمر تعجب من زهد سيدنا أبي عبيد. شوف سيدنا عمر الزاهد يتعجب من زهد أبي عبيد. يقول له يا أبا عبيدة، كل الناس غيرتهم الدنيا إلا أنت. كان يحبه جدا سيدنا عمر. أبي طلحة بقى كان أغنى أهل المدينة من حيث الإيه، الديار والمال والحاجة. ربنا أخى بينه وبين مين؟ أبي عبيدة اللي هو أزهد أهل المدينة الصحابة، يعني مش هياخد منه حاجة، مش عايزين حاجة، رضي الله عنهم جميعا. سيدنا أبي عبيدة مدفون فين؟ في الأردن. في الأردن ليه قبر هناك يزار. أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة سيدنا أبي عبيدة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لو كان أبي عبيدة عايش لما طعنوا أبي لؤلؤة المهووس لكنت وليتوه عليكم. خلاه هو الخليفة. كان يثق فيه ثقة عجيبة، فهمت بقى؟ لكن لما أما وقد مات فالخلافة في ستة، واختار لهم ستة، لهم اختاروا واحد من الستة دول، فهمت؟ لكن لو كان أبو عبيدة عايش، سيدنا عمر كان يقول لهم كده، لو كان أبو عبيدة عايش لكنت وليتوه عليكم، هو لوحده، مفيش غيره. فعشان تعرف مقامهم يعني. وعن أبي قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في ذلك. أمال إيه لا حلف في الإسلام؟ يعني لا حلف في الإسلام يؤدي إلى التوارث. يبقى النبي هنا بينفي الإرث من الحلف ولا ينفي حلف النصرة. فهمت بقى إزاي؟ يعني ينفي حلف التوارث. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يعني لا حلف في الإسلام يوجب الإرث، ولا حلف في الإسلام ينبني عليه معصية أو مخالفة للشرع، يبقى بينفي هنا حلف مخصوص. وأيما حلف كان في الجاهلية يوافق الشرع الشريف لم يزده الإسلام إلا شدة. فهمت بقى إزاي؟ يبقى الأحاديث دي تفهم بهذه القيود للجمع بين الأدلة. فهم؟ يبقى تفهم بهذه القيود للجمع بين الأدلة، لأن النبي قال إيه؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، مش قايل كده؟ طب ما ده حلف أهو، حلف نصرة، حلف احترام وتوقير، مش كده برضو؟ لكن الحلف الذي نهى النبي عنه هو الحلف الذي يؤدي إلى المعصية أو الحلف الذي يؤدي إلى الإرث، لأن الإرث أسبابه صارت هي النسب أو النكاح أو الولاء بس، دي أسباب الإرث ثلاثة. فهم؟ يبقى لما تيجي جماعات كده يتحالفوا مع بعضهم في وسط المسلمين علشان يبقوا ضد باقي المسلمين، أو ده لا حلف في الإسلام لأن ده فرقة. فهمت إزاي؟ ما تجيش جماعة يقعدوا تحت السلم يبايعوا بعضهم إن يعادوا بقية المسلمين، يقول لك إحنا الجماعة النبي نهى عن ذلك، إن هذا يؤدي إلى الفرقة، إنما المؤمنون إخوة، كلنا إخوة، اللي نعرفه واللي ما نعرفوش كلنا إخوة، نتحالف نبقى ضد بعضنا. فهمت إزاي؟ فده ما ينفعش. يبقى لا حلف في الإسلام ده ينفي إيه؟ صحة كل تحالف الجماعات والفرق اللي نبتت ونشأت في وسط جماعة المسلمين. فهمت إزاي؟ ينفي هذا كله، لا حلف، لا غير مقبول، لأنه يؤدي للفرقة، والإسلام لم يأمر بالفرقة ويؤدي إلى فساد ذات البين، والإسلام يمنع من فساد ذات البين، يبقى لا حلف يؤدي إلى محرم. فهمت بقى؟ لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية أن يحقق مقصود الشرع الشريف لم يزده الإسلام إلا شدة. فهمت؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يقول على حلف الفضول، مش كده برضو؟ وده حضره قبل الإسلام وقبل الشرع، لكن كان حلف فيه حاجات إن الشرع جاء بها، وهي نصرة المظلوم ورد المظالم ونصرة الضعيف وعدم الاعتداء على الآخر. شوف كلها كله جاء بالشرع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الحلف ذات الفضول ده لو جاء في الإسلام لكنت أول من ينادي به، لأنه كله ينادي بما ينادي به الإسلام. يبقى وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة إن وافق مقاصد الشرع الشريف. باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة. لا شك أن بقاء النبي في وسط الصحابة كان أمان من فرقة الصحابة، لا شك. هذيك أنت شفت بعد وفاة النبي الصحابة ابتدوا بالتدريج كده لما تفرقوا وقتلوا بعضهم البعض، فكان النبي وجوده أمان من فرقة إيه؟ الصحابة. وجود الصحابة أمان من إيه؟ من انتشار البدع والفرقة التي انتشرت في عصور تابع التابعين بعد ذلك. فهمت؟ لأن هم الذين تحملوا الشرع الشريف من مصدره، فكان وجودهم يمنع ظهور البدع، فكان أمان لغيرهم وهكذا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان كلهم عن حسين قال أبو بكر حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع ابن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ يعني انتوا لست قاعدين؟ فقلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، لأن القيامة من علامتها أن النجوم تخسف وأن النظام الكوني ينهدم، فطول ما النجوم موجودة في بواقعها أمن للسماء، يعني لسه القيامة مش هتكون. فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني من الفرقة، وجعل بأسهم بينهم شديد. وأصحابي أمنة لأمتي، أي من كل بدعة وفرقة في الدين واختلاف في الرأي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، من انتشار الفتن والبدع والخلاف في الرأي وغير ذلك. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اللي احنا بنسميهم ايه؟ السلف الصالح. السلف الصالح هي الثلاث قرون، ثلاث قرون الأولى بنسميهم السلف الصالح، وبعدين الناس تيجي في اخر القرون يسموا نفسهم السلف. سلف ايه؟ مش عارف. السلف دول ماتوا خلاص، عايز تروح تروح زورهم في القبور، انت انت خلف. فهمت ازاي؟ الخلف دول اللي خلفوا بعد كده. شوف حتى يعني الاسم نفسه غلط من بدايتها كده، يعني من بدايتهم عنوانهم غلط، ولما تخش بقى تشوف المعنى تلاقي كمان المعنى مليان اخطاء. فهمت ازاي؟ والناس يقولوا لك ايه؟ الشيء بيبان من عنوانه، يعني ما تلاقي كتاب عنوانه غلط هتقراه؟ ده احنا من اولها كده. يقول لك المصريين يقول لك ايه؟ اول القصيده كفر، يعني خطا، يعني كفر يعني خطا. فالسلف هم الايه؟ ال 300 سنه الاولى او الثلاث قرون الاولى، اللي هم ايه؟ الصحابه فالتابعين اللي هم اولادهم واتباعهم وتابع التابعين، بس بعد كده اسمه خلف بقى. فاهم؟ فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن أبي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يعني جموع، الفئام هنا الجماعة الكثيرة. يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله، يعني من رأى رسول الله يعني صحابي، يبقى تعريف الصحابي النبي بينه هو من رأى النبي ولو لحظة مؤمنا به في حال حياته، هو ده تعريف الصحابة. فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، يبقى ببركته ربنا ينصرهم، عشان فيهم بس هم أعداد ضخمة من الناس بس فيهم صحابي واحد ببركته ينتصر. فهمت ازاي؟ يبقى ينصروا به، يبقى ربنا الرسول بيبين هنا بركة هذا الجيل الذي رآه، ده مجرد ان رأى النبي بقى بركة، وجوده في حد ذاته بركة. فهمت بقى ازاي؟ ثم يغزو فئام من الناس، جيل بعدهم يجي، فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده تعريف التابعي، من رأى من صحب النبي ده تعريف التابعي، فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ببركته. ثم يغزو فئام من الناس، جيل ثالث بعديه، فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو تابعي التابعين، فيقولون نعم فيفتح لهم. وده يدل على أن النبي أخبر عن غزو البلدان من أمته، لأن الوقت بتطلع الدعوات يقول لك إن غزو البلاد ده كان غلط، ليه يغزو البلاد؟ هو لو ما كانتش الأمة غزت البلاد المحيطة كانت الفرس والروم محقوا الإسلام ببساطة كده، فكان أفضل وسيلة للدفاع عن الإسلام هي الهجوم. التانيين يقول لك لا، زي اسلام بحيري الجدع اللي بيجي ده في التلفزيون يقول لك اكبر بلاء حصل في الامه هي الغزوات اللي عملوها دي كلها، هو الدين قال لنا نغزو، لانه مش فاهم ان اي عدو لو وجد بلد ضعيفه هيغزو، فكان ليس امامهم الا ان هم يغزو من حولهم عشان يؤمنوا حدود الدوله، يقوموا يؤمنوا حدود الاسلام. فهمت ازاي؟ ده ربنا ألهمهم، والنبي أخبر انه هيحصل وانه هيفتح عليهم، لكن اسلام بحيري يقول لك ما فيش حاجة في السنة تدل على اننا نغزو يعني. طب ما يقرا الحديث اهو، يقرا صحيح مسلم. فهمت ازاي؟ لما النبي بيقول ان في جيل هيجي يغزو بعده ويكونوا جموع كبيرة وجيوش كتيرة، تصور احنا لو المسلمين فضلوا. هو النبي ليه عمل غزوة تبوك؟ لانه هو قاعد في المدينة سمع ان الروم بيعدوا جيش لسحق ايه النبي اللي ظهر في جزيرة العرب، وابتدى العرب تجتمع حوله، فالروم كانوا بيعدوا جيش كبير عشان يغزو، فالنبي قال ايه ما نقعدش احنا في المدينة استنوا ما يقولنا، لا نروح نقابلهم على المشاهد، فخرج في غزوة تبوك، ادي سبب غزوة تبوك. فلما الروم سمعوا بخروجه خافوا رجعوا، وفضلوا راجعين قد ايه 20 سنة خافوا يغزوا جزيرة العرب. كان في الفترة دي تمت حروب الردة واستقرت الدولة في خلافة سيدنا عمر، وبعدين بعد كده كانوا بعد 20 سنة دي هيفوقوا تاني يجوا يحاربوا تاني. فهمت ازاي؟ طبيعة الدنيا كده. وبعدين بعد شوية الفرس تاخد منهم الاطراف والروم ياخدوا منهم الاطراف، وكنا ضعنا وكان الاسلام ضاع. ده ربنا ألهمهم أسباب، لأن عند العلماء الحروب والسياسة يقول لك إيه الهجوم خير وسيلة للدفاع، الهجوم إيه خير وسيلة للدفاع. لكن إيه الجماعة اللي طالعين الليبراليين دول اللي بيتكلموا في الإسلام بطريقة غريبة بيعيبوا على المسلمين غزواتهم، يقول لك مش حاسمها غزو في الإسلام، جابوها منين؟ لا في القرآن بيقول ولا السنة بتقول ولا بتاع، ولابس لك بدلة بقى كده ويخم الناس بمظهره، والناس للأسف مش حافظة القرآن ولا قرأت السنة ولا قرأت السيرة ويصدقوا. فهمت ازاي؟ بقت فتنة. ويعيب في السلف الصالح اللي هي خير القرون، اللي النبي بيقول الواحد فيهم بركته كانوا ينتصروا بسببه على جموع كثيرة من الناس ببركة هذا. فيبيع يعيب في الجيل البركة ده. ده انت لما تعيب في مسلم واحد ومش بركة حرام، فما بالك بقى ما تعيب في جيل كله بركة. وبعدين الجيل ده هو أبائنا، يعني هو هم احنا جينا منين يعني؟ اتزرعنا يعني زرعونا في الأرض كده زي الشجر ولا اتولدنا منهم؟ فدول أبائنا. بتعيب في أبوك وجدك حاجة غريبة أوي. يعني أي واحد فينا ما تدور على نسله كده وتمشي وراه كده عند 50 اسم هتمر على صحابي لازم، ولا أنت جيت منين يعني؟ فاهم؟ طلعت شيطان يعني؟ المطر مطر في بلدكم فطلعت كده؟ فهي بالتوارث ده شيء عجيب يعني. وعن أبي قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال زعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم في قول قريش هو القول المحقق. زعم يعني قال قولا محققا. لحسن تفتكرها إيه زعم يعني قال قولا مشكوك فيه؟ لا، قال زعم أبو سعيد الخدري. والنبي بيقول إيه؟ أنا زعيم بيت في إيه؟ في ربض الجنة. مش كده؟ زعيم يعني ضامن. يبقى الزعم هو القول المحقق المضمون بلغة قريش. في الاستعمال الحديث زعم يعني ايه؟ يعني بيقول كلام غير محقق. ده في اللغة الحديثة. لكن احنا لازم نفهم القرآن والسنة بلغة من قالوها. فهمت بقى؟ قال زعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث، يعني الجيش اهو، فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به، أي بسببه ببركته، ثم يبعث البعث الثاني الجيل اللي بعده، فيقولون هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم به أي ببركتهم، ثم يبعث البعث الثالث فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به. يعني معنى إيه؟ إن رؤية الصالحين بركة كبيرة. مجرد إنك أنت شفت الصحابي بقيت راجل بركة كبيرة. مجرد أنت شفت اللي شاف الصحابي بركة كبيرة. هذه بركة الإسناد، بركة الإسناد باللقاء. فهمت بقى إزاي؟ بركة الإسناد باللقاء، بمجرد اللقاء. شفت الإمام البخاري كان يشترط اللقاء عشان تتم الرؤية بين الشيخ والتلميذ عشان يحصل له هذه البركة. فهمت بقى إزاي؟ الإمام البخاري كان لا يشترط المعاصرة فقط، بل يشترط المعاصرة واللقاء. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين يلوني، يعني الجيل اللي يجي بعدي اللي هو جيل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم أبنائهم اللي هم تابعي الصحابة التابعين، ثم الذين يلونهم تابعي التابعين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. يعني إيه؟ يعني ما يفرقش معاه حلف ما حلف، يقول الكذب ما يهموش. فهمت إزاي؟ يعني خلاص ما بقاش في أمانة ولا في مسؤولية في الكلمة، يدعي أنه شهد أو لم يشهد شيء، ولو طلب منه أن يحلف يحلف ما تفرقش معاه. فهمت إزاي؟ تنتشر بقى شهادة الزور. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني ما يهموش، يحلف في الآخر يحلف في الأول، هو كده كده بيقول كده. يبقى معناه الوازع الديني عنده بقى ضعيف. فهمت ازاي؟ لم يذكر هناد القرن في حديثه وقال قتيبة ثم يجيء أقوام. وعن أبي قال والعجيب أن المذاهب الأربعة نشأت في القرون الثلاثة الأولى. المذاهب الأربعة المعتمدة اللي احنا بنتعلمها. ويجي الناس يقول لك إيه؟ يقول لك لا لا لا دي هم فهمهم احنا مش ملتزمين بيه. وبعد طب مش هنلتزم بفهمك أنت بقى يا أستاذ. يعني طب احنا مش هنلتزم بيه معاك، طب نلتزم بفهم مين؟ فهمنا. حاجة غريبة. طب أنت ولا هم؟ هم أقرب للغة وأفهم للغة وأقرب للعهد وأقرب للنبي. وأنت بعيد في آخر الدنيا، زمن الفتن، زمن الجهل، زمن اختلاط الألسنة. فهمت إزاي؟ زمن انتشار الشبهات. فأنت هتفهم بهذه الخلطة العجيبة اللي في ذهنك، وبالتالي هيبقى فهمك معوج. فهمت؟ فأيهما أقرب؟ نفهم دول ولا نفهم بقى؟ وعشان كده أسسوا لنا القواعد في 300 سنة دي، قواعد الدين والفقه والأصول كلها اتأسس، وقواعد النحو وقواعد البلاء كله اتأسس، وبناء عليه والمعاجم اتألفت، علشان كمان معاني المفردات اتكتبت المعاجم واتضبط كل شيء، حتى الشعر اتضبط بأوزان. واخد بالك؟ كل حاجة كانت منضبطة. بعد كده بقى عندنا قواعد نرجع إليها للفهم. لكن هم عايزين يتفلتوا من هذه القواعد بجهلهم، عشان هم جهلة في القواعد دي، ولأن دراسة هذه القواعد تاخد منهم جزء كبير من عمرهم. هم عايزين يتريسوا بسرعة من غير ما يبذل مجهود. فاهم؟ مجرد بس انه عنده لباقة في اللسان واشترى بدلة جديدة وبص في المراية كده قال لا والله ده انت تنفع شيخ، فراح بعد كده قاعد يكلم الناس. ما ينفعش كده، ما ينفعش. فهمت؟ لازم مجهود. الحكاية عايزة مجهود وتعليم ومثابرة وهدوء أعصاب وهدوء نفس وتواضع واحترام للآباء والأجيال الأولى، علشان ربنا يدي لك البركة في الفهم، لأن الفهم ده بركة من الله. الحكاية مش معلومات، المسألة كلها فهم. فهمت؟ مش معلومات وثقافة هي. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني، الجيل بتاع النبي طبعا، لأن النبي أفضل الخلق، يقوم ربنا يختار له أفضل جيل، ما هو مجمع لما وفى، فأفضل جيل لازم يقعد مع أفضل من خلق الله. فهمت بقى إزاي؟ فأفضل صحابة نبيهم صحابة نبيين. لماذا؟ لأن نبينا هو أفضل الأنبياء، فهم أفضل من الحواريين وأفضل من إيه؟ من النقباء بتوع سيدنا موسى، وأفضل من كل حاجة في مجموعهم لا في أفرادهم. قد يكون في أفرادهم من هو أقل فضيلة، ما يجراش حاجة، نتكلم على المجموع وليس على مستوى الأفراد. فهمت؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الثلاث قرون الأولى اللي هم السلف الصالح، نسميهم احنا ايه؟ السلف الصالح. هم السلفية اليومين دول ايه؟ دول السلف ايه؟ الطالح، الخلف الطالح. واخد بالك؟ فدي مشكلة. ثم يجيء قوم تبدر، يعني تسبق، تسبق، تبدر هنا يعني تسبق شهادة أحدهم يمينه، وتبدر يمينه شهادته، يعني لا يأبه، يحلف ما يحلف هو كذاب كذاب، لا يمينه هيأثر ولا عدم يمينه هيأثر، هو أصلا كذاب، شهادة الزور تنتشر. فهمت ازاي؟ ما هو قالوا مش عارف ايه احلف فقال جالك الفرق، مش كده؟ قالوا الايه؟ الحرام، الحرام، يعني غير الأمين. ما هو المثل المصري يقول لك كده، قالوا للحرام احلف قال جالك الفرج. فهمت ازاي؟ مع انه اليمين الزور دي خطر، لو انت راجل امين وقال لك احلف، ده كان في ناس ما ترضاش تحلف على الحق ويتنزل ويدفع من جيبه ويقول لك وانا هحلف، وانا هو انا يعني شبهه من اهل الشبهه عشان احلف؟ صدقوني ما صدقونيش خلاص، انت عايز فلوس يا ابني خد الفلوس. يعني انا كنت اسمع من جدي انه كان في اجيال في الجيل بتاعه كان ناس تدعي عليهم اموال وهم ما اخدوهاش، ويروح للمحكمه القاضي يقول له احلف، يقول له ما احلفش، هو عايز كام؟ خد. واخد بالك؟ اديله تنه ماشي. لان يعتبر ان الحالف ده ما يلاقش بمقامه، ان هو بقى محل شبهه، وان القاضي مش هيصدقه لما يحلف، ده المفروض يصدقني غير ما احلف. وعشان كده الامام الشافعي كان يقول ايه، ما حلفت منذ وعيت لا صادق ولا كاذب. ما كانش يحلف ابدا الامام الشافعي، اتكلم مع انه شوف قضى عمره كله في مناقشه الناس ومناظره الناس، ويقول ايه فهو على فراش موته، ما حلفت يا ربيع ابدا لا صادقا ولا كاذبا. شفت قد ايه؟ لانه كانوا اهل كلمه واثقين. اما يحلف معناه انك انت محل شبهه، تحلف ليه؟ يبقى انت كذاب. فهمت بقى؟ ادي معنى كلام النبي، ان الناس تبقى تستهون الحلف وتستهون القسم، تعتبره حاجه هينه ولكنه عند الله عظيم. فهمت؟ ربنا بيقول ايه؟ احفظوا ايمانكم. مش ربنا قايل لنا كده؟ واحفظوا ايمانكم، ما تبتزلهاش. تبتزل يمينك، لكن تيجي ناس تبتزل اليمين ولا تهتم بيه، ويحلف حتى وهو بيقول نكته، يقول مجرد نكته كده عشان يضحك الناس، يحلف وسط الكلام. طب تحلف ليه؟ فهمت ازاي؟ الا اذا كانت قله ديانه، من قله الديانه عدم حفظ الايمان. فهمت ازاي؟ لان ربنا قال واحفظوا ايمانكم. ثم يجيء قوم تبدر شهاده احدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته، قال ابراهيم كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. وعنه بيقوا كانوا هم صغيرين يعلموه ويعلموه كده، يا ابني ما تحلفش حتى وانت بتلعب مع اصحابك، تحلفش ولا توعد انسان وعد لانك يمكن ما تخلفش، تخلف، فما يعني خليك كده حر. يربوا اولادهم على هذا، فاهم؟ لكن دلوقتي الام يجي الواد يقول لها ايه، انا اكلت السندوتش بتاعي يا ماما، تقول له طب احلف. يعني هي معلمانه وهما ما بتصدقوش، يقوم العيل ايه بعد كده يتعود يكذب عليه ويحلف، يتعود يكذب عليه ويحلف. فهمت بقى؟ زي ما ينفعش، لازم تربيهم على انك انت الكلمه صدق، خلاص كلت السندوتش كلت السندوتش، رحت المدرسه يا حبيبي، اه رحت المدرسه يا حبيبي، خلاص. لا يا مجرم، ده انت بتخرج من كده تروح على النادي وتيجي لما المدرسه تخرج، انت كده بتضحك عليا. ما ينفعش كده، حتى لو عمل كده صدقه وانت عارف انه راح النادي. شفت قد ايه؟ لانه بعد شويه هيتعدل وضميره هيأنبه، يقول ما يصحش كده انا اكذب على ابي، لان ابي ده بيصدقني في كل حاجه، ما يصحش. شوف قد ايه؟ لان التربيه بالتغافل من اعظم وسائل التربيه. التغافل يعني ايه؟ يعني تعرف انه غلطان وبيقول لك كلام غلط وتتظاهر انك صدقته علشان تعلمه قول الصدق. ادي معنى التغافل. يقوم بعد كده يستحي انه يكذب. فهمت بقى ازاي؟ بالتدريج كده هتلاقي بعد كده اتعدل اتعدل اتعدل وبطل يكذب. انا عندي ولادي كده. انا كان احد اولادي كان يخرج من المدرسه في الحصه في الفسحه ويروح يصطاد من النيل ويجي مع المروحه. وناس من في النادي اللي كان بيصطاد منه يعرفوني بيصلوا معايا، قالوا لي يا ابنك بتشوفه ايه؟ وانا ولا كاني سمعت. ايه يعني ما يروح يصطاد؟ ويقول له عامل ايه في المدرسه؟ يقول لي كويس يا بابا الحمد لله الحمد لله، وكاني ما عرفتش. وبعدين بعد شويه نزوه وعدت، عمل كده شهر ورجع تاني يروح مدرسه تاني، ولا عرفته ان انا عرفت حتى لحد دلوقتي، وكبر واتجوز ولا عرفته. فهمت ازاي؟ ما تفرقش معايا. التغافل من احسن وسائل التربيه، والنبي كان يربي بالتغافل. كان إذا رأى ما لا يريد ما يعجبه أعرض وأشاح، كأنه مش شايفه. فهمت إزاي؟ وبعدين بالتدريج هو يتعدل. ليه؟ لأنه هيحبك، وهيحس إنك أنت مش بتنقر وراه، ومش بتتجسس عليه، وإنك أنت ما بتدورش على معايب، يقوم يحبك، ولما يحبك يرجع لك. إنما أول ما يلاقيه كل شوية قاعد تزعق له، كل شوية قاعد تدور على معايبه، يفلت منك، ما يقدرش بعد كده يسمع نصيحتك. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده التغافل من اهم وسائل التربيه. فهمت ازاي؟ تعرف امتى تتغافل وامتى تنصح. ونصحك يبقى بعملك اكتر ما يكون نصحك بلسانك، لانك لما تكثر النصائح للعيال هيتولد عندهم محبه مخالفتك. طبيعه الانسان كده. فهمت ازاي؟ كلما كثرت ايه الاوامر كلما مل منها يذهب. انما يا سلام احنا انا ابونا كان يعمل كده، كان ابويا مثلا يقول لي اللي يعجبك اعمله، انت مش مبسوط كده؟ اقول له اه، اقول له خلاص اعمل، وبعدين اروح اعمل كده يحصل لي مشكله، او ما انا نفسي اتعلم ان كده كان غلط، ما كانش حق اعمل كده. انما لو منعني هعيش طول عمري نفسي اعمل كده. فهمت ازاي؟ فاول ما اكبر شويه افلت، لا يسيبك كده تجرب وتعرف، واخد بالك؟ ربنا بيسيبنا نعصار عشان تشوف ذل المعصيه تقوم تكرهها. فهمت ازاي؟ ربك نفسه بيسيبك تعصى ويسترك وانت بتعصى، ومره واثنين ويسترك بتغافله. فهمت ازاي؟ علشان بعد كده ترجع له تاني وتحبه وتعرف انه سترك في المعصيه، يبقى لو رجعت له هيقبلك، لان هو حبيبك اللي سترك هو اللي يقبلك وهو اللي يكملك. شفت ازاي؟ كل دي وسائل مهمه في التربيه. عشان كده بيقول ايه، كانوا يعلموا الغلمان وهم صغيرين، يقول له يا ابني ما تحلفش حتى وانت بتلعب مع زمايلك، وكمان ما توعدش حد بوعد، لان يمكن ما تعرفش توفي، عشان يبقى يتحافظ على كلمه، يتربوا كده. قال إبراهيم كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بإسناد أبي الأحوص وجرير بمعنى حديثهما، وليس في حديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، قال ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني كلامهم غير موثوق فيه بعد كده. وعن أبي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر حاء قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالثة أم لا، قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. السمانة يعني إيه؟ يا إما السمانة هو كثرة اللحم والأكل والشرب والترف تحتمل، والوقت انتشر السمن وأصبح عمليات السمنة المفرطة أكثر من عمليات الحوادث من كثرة السمنة المفرطة. شفت قد إيه؟ يبقى ينتشر بسبب الترف، الترف وإيه؟ والشبع. أو السمانة يعني إيه؟ إنه يعني يتكلف ما ليس فيه، يعني يعمل نفسه عالم وهو مش عالم، يعمل نفسه عارف وهو مش عارف، يعمل نفسه يتكلف يعني، لأنه لا يعرف مسؤولية الكلمة. فيبقى أسهل حاجة الكلام، يا سلام يقعد يتكلم ساعتين ثلاثة، أسهل حاجة الكلام، وبعدين في حياته يخالف أسلوب حياته كل ما يقوله، يعني يتشبع بما ليس فيه. فهمت ازاي؟ يبقى السمانه تحتمل التشبع بما ليس فيه، يعني الادعاءات، يدعي ويدعي ويدعي بلا بينه، يدعي العلم وليس بعالم، يدعي الغنى وليس غني، يدعي الزهد وليس بزاهد، يدعي الصلاح وليس بصالح، الادعاء. فهمت بقى ازاي؟ بلا بينه. يبقى دي معنى السمانه، او السمانه جايه من السمن كثره اللحم بسبب الترف وكثره الشبع والاقبال على زينه الدنيا والانغماس فيها. فهمت؟ كل ده يؤدي الى هذا. فهمت بقى؟ هو ده اللي احنا عايشين فيه، ودي من علامات نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر عن شعبه حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانه كلاهما عن ابي بشر بهذا الاسناد مثله، غير ان في حديث شعبه قال ابو هريره فلا ادري مرتين او ثلاثه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر، الغندر اللي هو محمد بن جعفر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر، قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حصين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية هنا خيرية في المجموع وليس على مستوى الأفراد، خيرية في المجموع وليس على مستوى فردا فردا، فهم؟ يعني ممكن يجي في الأجيال المتأخرة من هو أخير من بعض أفراد الأجيال الأولى، فهمت بقى إزاي؟ كالأولياء والصالحين. يبقى على مستوى الأفراد ممكن تبقى في خيرية في الأجيال المتأخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الخير فيا وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة، وقال رب مبلغ أوعى من سامع، مش كده قايل كده برضه؟ يبقى هنا لما بيقول خير القرون قرني يعني في المجموع لا على مستوى الأفراد فردا فردا، فهم؟ قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون يعني يؤتمنون، لغة في يؤتمن ولا يؤتمنون، يؤتمنون يعني يؤتمنون، كويس؟ دي لغة فيها ويخونون ولا يؤتمنون، يؤتمنون يعني يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، يعني ايه؟ حتى ينذر ولا يوفي بالنذر، والوفاء بالنذر واجب، يعني لا يفعلون الواجبات. ويظهر فيهم السمن، اهو السمن كسرة اللحم ايه والسمنة المفرطة والحاجات دي، دلوقتي بقت ادوية وعمليات كتيرة، يعني في عمليات سمنة مفرطة مش موصوف فيها مش اقل من 50 عملية من اجل السمنة المفرطة بس، ولا عملية فيهم حلو، كل عملية فيهم اسوأ من التانية. واحسن حل ايه؟ قلل الاكل يا اخي، قلل الاكل بدل ما تروح تتبنج وتفطس في البيت، يبقى وزنه 250 كيلو، تبنج واحد 250 كيلو بقى قابلني بقى لو فوقته هيتبنج وهيتفطس هيفطس هيموت. ايه ده ياكل لما مات من كتر الاكل؟ ايه ده؟ فاهم؟ مشكله يا اخي. والوقتي هوم ديليفري، يبقى العيال قاعد طول النهار بقه كده، واحد ياكل واحد على الكمبيوتر ما يتحركش، يربي كرش يربي كرش، وتلاقيه عنده 20 سنه وزنه 150 كيلو. ايه ده يا ابني؟ يقول لك اصل انا بشتغل في الشركه على الكمبيوتر طول النهار قاعد. طب ما انت طول النهار قاعد وبالتليفون هوم ديليفري، قاعد تاكل كمان، قاعد وبتاكل طول النهار، ما ينفعش كده يا ابني، ما ينفعش كده، هتموت نفسك من الاكل. وعن ابي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم قال لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وفي حديث شبابة قال سمعت زهدم ابن مضرب وجاءني في حاجة على فرس فحدثني أنه سمع عمران بن حصين، وفي حديث يحيى وشبابة ينذرون ولا يوفون، وفي حديث بهز يوفون ولا يفون ولا يفون، والتانية الرواية التانية ولا يوفون، يعني في يفون ويوفون روايتين، فهم؟ كما قال ابن جعفر. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم